بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد، ni jambo limeenea leo baina ya vijana kuwa ni lazima kuwe na muwazana unapomkosoa yule unayemkosoa, kuwe na muwazana. Fayaqulun, muwazana ni kufanya nini? Nasema idhan taqatta fulanan minan nas fi bid'atihi wa bayyanta akhta'ahu, ikiwa utamkosoa fulani katika watu katika bid'a aliyokuwa nayo ukabainisha makosa yake, yalzamuka an tadhkura mahasinahu, yakulazimu pia utaje na mema yake. Hii ndio wanaoeneza wao. Wa hadha min babi al-insaf wal muwazana, katika mlango wa kuwa na insaf na uadilifu na muwazana. Fahal hadha al-manhaj fi an-naqd sahih, je, mfumo huu katika kuwakosoa watu wa bid'a ni sahihi? Wa hal yalzamuni dhikra almahasin fi halati an-naqd, na je, yani lazimu mimi katika kumkosoa mzushi niwe nitataja na mema yake? Hili ndio swali aliloulizwa al-allamatu Salih al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala. فأجاب حفظه الله هذه المسألة تقدم الجواب عنها، نكو أليوائك وليزو أكاليجيب سوالا كمايل، لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة إكيوا أنيكو سوليوا نكتيك أهل السنة والجماعة، وأخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة فنعم، نما كسياك هيتي دساري اتكادياك نا عقيدة سلفية عقيدة أهل السنة والجماعة بس هو تتتاجن مما ياك، هذا تذكر ميزاته وحسناته وتغمر زلاته في نصرته للسنة. Huyu tutamtaja ule wema wake na yale mema aliyokuwa nayo na mazuri aliyokuwa nayo, na yale makosa yatafunikwa kwa kule kuinusuru kwake sunna. Na ndio ukaona leo akitajwa Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi, pamoja na kuwa alikuwa na zallat katika aqida, lakini nusra aliyoifanya katika kuinusuru sunna na kuwa sio mtu ambaye amekusudia ile batil, huwa wanaovioni humtaja kwa uzuri, pamoja na kutahadharisha yale makosa aliyokuwa nayo katika aqida. Ama idha kana almuntaqad min ahli ad-dalal, ama ikiwa anayekosolewa ni katika watu wapotofu, wa min ahli al-inhiraf, min ahli al-mabadi' al-haddama au al-mashbuha, watu waliopinda ambao itikadi zao ni mbovu, fahadha la yajuzu lana an nadhkura hasanata, huyo haijuzu kwetu sisi kutaja mema yake. In kana lahu hasanat, ikiwa ana mema, liannana idha dhakarnaha fa inna hadha yugharriru bin nas, asema kwa sababu sisi tukiyataja yale mema waliokuwa nayo itaghuri watu na kuwadanganya watu. Fayuhsinuna dhanna bihadha ad-dhal au hadha al-mubtadi' au hadha al-khurafi au dhaka al-hizbi fayaqbaluna afkar hadha ad-dhal au hadha al-mubtadi' au dhaka al-mutahazzib. Sema sisi tukishayataja yale mema aliyokuwa nayo huyu mtu basi watu watakuwa na dhanna nzuri na mpotofu kama huu, ama mzushi, ama khurafi, ama hizbi. Kwa hivyo watakubali fikra zake potofu, huyu mpotofu, ama huyu mzushi, ama huyu hizbi. Wallahu jalla wa ala radda ala al-kafara wal-mujrimin wal-munafiqin walam yadhkur shay'an min hasanatihim. Allah subhanahu wa ta'ala amewarudi makafiri wengi katika kitabu chake. Hivi Firaun na uovu aliokuwa nao, si watu wake walikuwa kimtii? Bimaana kulikuwa na manufaa fulani wale watu wake wakiyapata kutoka kwa nani? Kwa Firaun. Si alikuwa mtetezi wa watu wake, sio? Naam. Akiwakandamiza Banu Israeli huku akiwatetea watu wake. Ndio maana watu wake wakamtii, na jiovu kubwa hakuna mfano wake. Aima katika aima wa motoni, huyu ni mmoja wao. Waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Lakini pamoja nayo kwa watu wake alikuwa yuonekana ana manufaa fulani wao wayapata kwake, sio? Kwa hivyo kwa watu wake alikuwa na mema. Sisi tukimzungumza Firauni vibaya, watu wake waseme ah, alikuwa akitusaidia pia sisi jamaa, tajeni na mazuri yake bwana, sio? Ndio hivyo. La yakhlu ahadun min alhasanat hatta alyahud wan nasara. Hakuna mtu ambaye ni muovu kila kitu, hana hata jema moja, hata Mayahudi na Manasara. Indahum hasanat. Ni hamjui kuwa kuna Mayahudi ama Manasara ambao husaidia watu, jenga visima, ufanye nini, ujenga mashule, sio? Hani mema. Kwa hivyo kwa kaida ya ahli almuwazana ni lazima kutaja hasanat alkuffar idha dhakarnahu. Tutaje na mema ya makafiri pia tutakapowataja. Wa hadha la yaqulu bihi aqil fadlan an talib ilm. Ili jambo hakuna mwenye akili aweza kulisema. Waachana na mtu aliyenusa harufu ya ilmu, talib ilm. Fa manhaj as-salaf fi an-naqd adam dhikr al-hasanat. Manhaj as-salaf katika kuwakosoa ahlul bid'ah ni kutotaja mema waliokuwa nayo. Wa in dhakaru alhasanat fa min babi adam al-ightirar biha. Na hata yakitajwa mema ni katika kukuonyesha wewe kuwa usije ukaghurika na yale mema aliyokuwa nayo. Min babi qawl alqa'il yanbaghi alla nansa juhudahu wa a'malahu. Wa hadha مثال من أقوى الأمثلة فيه الهدى والنور لمن تدبر. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج قال يخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن تزاما أوليز خوارج وتكوى كيسوما قرآن لا يجاوز حناجرهم لكن هاي بيتي كوني كوزاو هوا يفهاموا لقرآن. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. Yaktuluna ahla al-islam wa yadauna ahla al-authan. Hebu tizama leo Daesh wale waitwa ISIS. Kilomita baina Daesh na Mayahudi ama Daesh na Iran ni karibu kuliko Daesh na Madina. Daesh walioko na Madina tu Rasulillah. Leo atokea tukako ende akalepue karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatujaona hata risasi moja kigeuzo Israeli kipigwa kwa Mayahudi. Mshaona hiyo? Hakuna kitu kimoja. Ama wageuke kwa Iran, Rafidha, a'da'u as-sahaba, a'da'u ad-din. Hatujaona hata siku moja kigeuka kule. Vitishio vyao vyote wavielekeza kwa nani? Ahlu sunna na nchi za Kiislamu. Leo wakiondolewa Hawatha fi janubi al-Yaman yatunahum ba'dahum. Wakiondolewa Rafidha Mashia kule, baada yao tu wanaoingia nani? Wao. Wallahi kilab ar-Rafidha, haulai kilab ar-Rafidha qabla an yakunu kilab ahli an-nar sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث رواه البخاري. وفي رواية أخرى يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. أتذراو مجوين صلاة yake أكتزام صلاة خوارج نصوم yake أتذراو أكتزام صوم خوارج. فموجة نهاية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم والله الذي لا إله غيره. ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات لهؤلاء القوم بغية الثناء عليهم أو ليغرر بهم. نتوم صلى الله عليه وسلم كتاج سفايزي إلي كواسف خوارج. لا والله أما تكوات ودنغنيك وفوات. لا وإنما ليحذر الناس منهم بمعنى أسيغريك نيالي وليكوانايو كتك مامو يا خيري أناويون كتك مچوياكو يا خيري. وقد فهم السلف هذا المعنى وطبقوه في حياتهم. تزام سلف الصالح هيا معانا وليئليوا نواك يطبكيش كتيكا ميشياه وأصبح منهجا يعتقدونه كوني منهج ونويفوات. توجق الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يسقط الكرابيسي عندما قال باللفظ. الكرابيسي نكتك والي ولسيما لفظي بالقرآن مخلوق. المام أحمد اسم مبتدع ويمتن مزوش. روى الإمام عبد الله رحمه الله في كتابه السنة ابن الإمام أحمد فقال سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء. من يكسيما لفظي يانغو ويسوم القرآن مخلوق هاني منين موف كسبون احتمال يوزا كسودية لفظي يوزا كسودية كما تلفو إليزا تلفو كوتو شريشة حائية ابن أبي داود. وهو كلام الجهمية هاني منين الجهمية. قلت له مني كمنبيا إن حسينا الكرابيسي يقول هذا. حسين الكرابيسي يسمى منين هايا. فقال كذب هتكه الله الخبيث. أكمويت الخبيث أكسيما نميمة تتعونا نميمة جانه يباني. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن الحارث المحاسبي أشد من ذلك ثم ننو مكالي زيدي هاي. فقد أخبر عنه علي ابن أبي خالد قال قلت لأحمد إن الشيخ لشيخ حضر معنا كنا موجة كتكوات وزيما ميوذورينا هو جاري هو يبانا جيرانيانغو. وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه. نمم كتازا كتوكمانا نبانا موجة مزوش لكن يأي أبندليا زايدي أسكيويوي وكسيما قولياكو كوسه يبانا. حارث القصير يعني حارثا المحاسبي ديوانا يكسوليو هذا. وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة نويل ينمي من كتنبينا مياك مينجي ليوبيتا. فقلت لي أكن ينبي ميمي لا تجالسه ولا تكلمه وسكاينا يي ولا سيزمومزنا يي. فلم أكلمه حتى الساعة ميمي سيزمومزنا يي كتوك ونينبي مبكى ليو. Sema kuna baadhi ya watu kazi yao kuwaonya watu dhidi ya Waislamu wenzao, sio ndio hivyo wanazungumza hizbiyun bikalam am. Maneno yao wanayozungumza ni am tu ili wakutie katika upofu ufahamu kwa zungumzo nini. Wewe ukiambiwa kuna watu wakataza Waislamu wasisikize Waislamu wenzao utasema nini? Vipi sasa, sio ha? Lakini angesema hivi kuna watu wakataza Waislamu kukaa kuwasikiliza wazushi, hebu sema hivyo usikie. Watu sema nini? Sawa sawa. Sio. Lakini ukisema hivyo watu wataelewa. Kwa hivyo fumba fumba watu macho ili waone hao watu ni wabaya. Qala wa hadha ash-shaykh yujalisuhu. Mimi sijazungumza naye mpaka leo kutoka unionye, lakini huyu bwana yuwakaa na yeye. فما تقول فيه. سأسكيليزا جوابه. للإمام أحمد بن حنبل فرأيت أحمد قد احمر لونه نكمونا الإمام أحمد أمبدليك أمكو مكون رسانا كهسيرا وانتفخت أوداجه وعيناه مشيبا يشينغو يكفيمبا نمتشو ياكي يكتوكا وما رأيته هكذا قط سجوائكم وننا هسيرا كميف يا إخواني والله السلف ولكونا شدة ضد أهل البدع نشدة سانة ضد بدع لكن ليه أمتوا كسفيكا نسفة كميف واسكي هذا متشدد يا أخي متشدد أمتوا نيتشكي بدع نيتشكي أهل البدع يا أخي كيف لو رأيتم أحمد بن حنبل مجمونا أحمد بن حنبل مجسمانين نكما اللي بتاجه كتك درس الفجيري ندياثة دينية هي كوا أمتو أو نديني الله سبحانه وتعالى يتشزيو نبيدع زفانيو لكن روياك بريدي ديوث هاتي كسيكي ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه ثم قال أويه أويه أويه ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه يولي الله أنفان يتكب أنفان هكونا أنا يمجيو ويسبق ويولي الانفهام أنا يمجيو ويلمت ذاك جالسه المغازل ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه يولي ألي كان يي المغازل نيعقوب نفلان أكوتوا وكفوت رأي جهم بن صفوان هلكوا بسببه وميانغمية كواجلياك فقال له الشيخ سكيزا في زوري ساس يا أبا عبد الله يروي الحديث يولي منتو أبوكي حديثي أصوم حديثي زمتوم صلى الله عليه وسلم ساكن خاشع أكتو حديثي أمتوليا أنا خشوع يوليا من قصته ومن قصته يكو كذا وكذا كما نبو فناني المغامسي فمسكي صالح المغامسي يكو نمنايلي kitu kidogo yualia basi anaisikiza bana mimi kitakaro yangu yelaini bana na keti naangalia video ile nalia mimi pia hivyo hivyo tu sufi lakini kikaa hivi ana khushuu sana al-Imam Ahmad waja'ala yaqul la yaghurraka khushuuhu walinuhu usikughuri wewe ile khushuu alionayo na ulaini alionao wayaqulu la taghtar mitankisi rasihi usigurike eti kuwa ameshusha kichwa chake namna hii ukagurika ukasema huyo hakuna kama yeye wallahi yujadu min almutasawifa katika miji sufi ambayo ni mushrikini yaabudu makaburi watu wana khushuu ya ajabu ya akhi wa madha yuridu shaitan min haula shaitani ataka nini kutoka kwa watu kama tayari washapotea au muache abaki na khushuu yake na kulia kwake endelee madha yuridu minhu فإنه رجل سوء هو يمتن موف ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره هو يحكون أن يمجوه إسبقوه يلي أنبي ينفهم وشكاك ينفهم بزوري لا تكلمه ولا كرامة له كل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا والله ولا كرامة ولا نعمى عين سكذا الإمام أحمد usidanganyike na yule bwana ni muovu hakuna anayemjua isipokuwa aliyemfahamu vizuri na akamsoma usizungumze naye wala hastahili kutukuzwa yule mtu kila anayekuja akakusomea hadithi ya mtume wa sallam hata kama ni mzushi basi utakao msikilize hili jawabu kwa wale wanaosema nasikiliza mazuri na wacha mabaya wewe ikiwa wajua mazuri na mabaya usingekaa pale sababu hujui kutafautisha baina ya zuri na baya ndio ukakaa wajuaje hili ni zuri na hili na anayezungumza hili jambo ni jahil ukimwangalia hata si talib ilmu asil jahil hajui chochote wewe wajuaje hili ni zuri ama hili ni baya fa aina al-insaf al-maz'um min al-imam ahmad rahimahullah iko wapi insaf wanaodai wao lam yadhkur lil karabisi ولا المحاسب حتى ولا حسن واحدة حتى جمع موجة وكتاجة مع أن الكرابيس من بحور العلم كرابيس بحر كتك علم يتك تفهم وكسوم كتك ترجم ياك رحم الله الإمام أحمد الله أمرحم الإمام أحمد والله لو كان في زماننا هذا لما سلم أسنج سلميك الإمام أحمد ولا رمي بالتشدد والعمالة والعلمنة وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقها الحزبيون لما أعيتهم الحجج حزبيون ولفكوس حجة كزيوني هوا مجاسوسي هوا كنا والي أنباء والكوة كمزمومزة شيخنا أحمد حفظه الله وكسيمه هو يهودي أنتم وابه هذه كلها فرقة بين وإسلام الحمد لله يا أخي ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وكيتاك حقي وتيفوات نيكيو نمتوى باطل وتبكيك ومتوى باطل نوكايدك كباطل وليكو نايم لأنه ما داهنا ولا جامل أهل البدع والأهواء والله الإمام أحمد ما جامل أهل البدع كم زوشي أنا عناد نبدع لزك وناز وكاي ناز قال رافع بن أشرس رحمه الله من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه عذاب يولي فاسق مبتدع يستاج مما ياكي يفيج كيسشكونا فيوني وسلف وسيما حتى وكونا alama za husnul khatima anapokufa yule mzushi usizitaje nyamaze ziwache mwache ende nazo huenda Allah akawa amemsamea hatujasema kuwa ni katika watu wa motoni tahta mashiati Allah maadamu hawajafanya kufur lakini ende nayo ile husnul khatima aliyopata ma alama ya kufu kizuri ende nayo huko isije wengine wakafanya nini wakaghurika قال العلامة الفوزان وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال أئمة السلف والكوكي ورول جهمية معتزلة نوبوتوفو ولا يذكرون شيئا من حسناتهم ولا هو تاجي تشوتك تكمم ياهم لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال يلميم وليكوانايو وكتزام وليوبوتوفو نموين زايدي أو الكفر أو الإلحاد أو النفاق فلا يناسب أنك ترد على الضال مبتدع منحرف وتذكر حسناته سي مناسب كو ومرود مزوشي كيش هابو هابو وانزاكو تاجة مما ياكي وشنغني واتو من وتقول هو رجل طيب عنده حسنات وعنده كذا لكنه غلط ديفو نبوتاك هو يوم تمزوري أنا ميما أمي كسيها تكيدوغو أبو جماعة تسمانيني بس يا ما كسيهاكي آيا يأكي كان سيستو يفتانيني تفتادي مما ياكي سيو ديو جواب التكالكو نقول لك الشيخ الفوزان سيما ثناؤك عليه أشد من ضلاله كولوويكم سيفه يمزوشي نكووفو زايدي كوليكو لأوبوتوفو أليوكو ناو لأن الناس يثقون بثنائك عليه كسببه كمسيف وتكواميني كتك كمسيفك واكو يلمزوشي فإذا روجت لهذا الضال المبتدع ومدحته فقد غررت بالناس وهذا فتح باب لقبول أفكار المضللين إكيوا وتمسيف باسي نكام أمي ويتواتك وهو يمبتوف مزوشي na umemsifu ukadanganya watu na kuwaghuri wamfuate na huku ni kufungua milango ya watu kukubali fikra potofu za huyo mtu tuchukulie huu mfano ambao ni wa kweli uliotokea kwa sababu ya madhara ya kumsifu mzushi na hapa nitamalizia haya maneno hayaishi leo biidhnillahi ta'ala nitakuja kuendeleza kesho ni marefu mno na pengine tutaendeleza tena juma lijao insha Allah ta'ala rawa hadhihi alhaditha alimamu aldhahabi wa ghayruhu qala قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليف عند ذكر القاضي أبي بكر الباقلاني الكمتاج بكر الباقلاني. لقد أخبرني أبو ذر الهروي وكان يميل إلى مذهبه الأشعري هو الكوى أيجمية كتك مذهب ياكي أشعري فسألته فوات مذهب الباقلاني فسألته من أين لك هذا هيا مذهب يبيد عويهم يتوابي. قال كنت ماشيا مع أبي الحسن الدارقطني فلقينا القاضي أبا بكر ابن الطيب الأشعري تلقوا بموجنا المام الدارقطني ويبانك كتانسيس فالتزمه الدارقطني الدارقطني أكم كمبتية ولبانا وقبل وجهه وعينيه أكمبوس أسواك نبينا مشوياك. فلما افترقا لبانا ألبوندو كتكبكي سيسي قلت من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك دارقطني لكون إمام وكتواك كتك علم هو ناني هو بلا شك تكوى yuko juu zaidi kielimu kuliko wewe mpaka kumfanyia hivi ulivyofanya hata sikutarajia. Faqala hadha imamul muslimin wadhab anid-din, huyu ni imam wa waislamu anayehami hii dini, al-qadhi Abu Bakr ibn at-Tayyib asema fa min dhalika al-waqt takarrartu ilayhi faqtadaitu bimadhhabihi. Maana vile kutoka siku hiyo akawa yuwakariri kwenda kwake mpaka akamuiga katika madhehebu yake ya kiashaira. Hii imejengewa kwa sababu ya Imam Ad-Darqutni alipomfanyia Al-Baqillani Al-Ash'ari na kumsifu na kumuita Imamu Al-Muslimin, igtarra bidhalika man ra'ahu wa'tanaqa madhhab al-Ash'ari bi sababihi. Wa hakadha من أثنى على أهل البدع والأهواء فإنه سيوقع خلقا كثيرا في مذهبهم. إكيو توصيف وتو بدع ونوفوات متمنيو نفس زاو أمباو هويتاكي حقي وينجي كتكوات وتوتمبكيزا كتك مذهب ياو خاصة إذا كان ممن يرى فيه الصلاح هاصا إكيو أني كتكوالي أمباو ظاهر ياو وتوكي وونا وونا نويمة. والله المستعان والله تعالى أعلم. إن شاء الله تعالى نتاendeleza kuieleza fatwa ya Sheikh Al-Fauzan hatujaimaliza kwa sababu hizi taaliqat. إن شاء الله تعالى tutaieleza zaidi katika darasa ya kesho باذن الله تعالى. Na pia sitarajii kuwa nitaimalizia, lakini إن شاء الله nitajaribu kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha biidhnihi al-karim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.